لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم ما بعد، نعود بحول الله تعالى وقوته بعد فترة انقطاع نعتذر فيها إلى المشاهدين والسامعين، إلى مواصلة شرح كتاب الهدية في اختصار القواعد الفقهية. وكنا قد وقفنا عند القواعد المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي القاعدة الثالثة من القواعد الخمس الكبرى. قاعدة المشقة تجلب التيسير من القواعد الخمس قواعد الخمس الكبرى. أخذنا هذه القاعدة وأدلتها والأمثلة عليها، واليوم بحول الله تعالى وقوته نبدأ في القواعد المتفرعة منها. احنا قلنا عندنا بتبقى القاعدة الكبرى، ثم يتفرع من كل قاعدة عدة قواعد مندرجة تحت هذه القاعدة الكبرى. فنحن الآن مع القواعد المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. القاعدة الأولى الرخص لا تناط بالمعاصي. الرخص لا تناط بالمعاصي، دي أول قاعدة من القواعد المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. طيب معنى القاعدة دي إيه؟ معنى قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي، عرفنا ما هي الرخص أثناء كلامنا عن وأقسام هذه الرخص أثناء كلامنا في قاعدة المشقة تجلب التيسير. عرفنا على الرخص وإيه هي الرخصة وإيه هي العزيمة، وبينا إن الرخصة هي الأحكام المتعلقة بحالات الضرورة أو الحاجة أو حالة الضرورة أو الحاجة أو هي حالة الاستثناء، حالة استثناء من الأصل، حالة على خلاف الأصل رخص الشارع فيها، رخصة من رخص الشارع فيها ويسر على المكلف نتيجة أمر طارئ عليه، كرخص السفر، قصر الصلاة والإفطار في رمضان للمسافر، هذه رخص لحالة السفر، ورخص مثلا تتعلق بالمريض، حالة المرض. فالأحكام المتعلقة بهذه الأعذار الطارئة على المكلف تسمى رخصا، تسمى رخصا. طيب أو حالة الضرورة يباح المحرم فعل المحرم من أجل هذه الضرورة. طيب إحنا عندنا القاعدة بتقول الرخص لا تناط بالمعاصي. طيب معنى هذه القاعدة إيه؟ معناها إن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء نظر في ذلك الشيء، إن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة وإلا فلا. إزاي؟ واحد مسافر، احنا قلنا الرخص في حالات الطارئة، سفر مثلا، هناخد مثال السفر حالة طارئة بتتعلق به بعض الرخص التي رخص فيها الشارع كقصر الصلاة. طيب السفر ده بقى كان سفرا حراما، سفر معصية، ركز معايا لان احنا عندنا في فرق بين سفر المعصيه والمعصيه في السفر، عندنا فرق بين سفر المعصيه والمعصيه في السفر. سفر المعصيه واحد مسافر ليعصي، مسافر ليعصي ليرتكب معصية، مسافر ليشرب خمرا، مسافر ليزني والعياذ بالله، مسافر ليرتكب حراما. السفر من أجل سفر حرام، سفر معصية، هو مسافر لغرض لا يجوز، لمقصود محرم. في الحالة دي هذا السفر لا يبيح له أن يأخذ بالرخص، لأن سفر معصية. سفر إيه؟ هذه معنى الرخص. طيب معصية في السفر، مسافر لغرض مباح للعمل للتجارة، أو مسافر لغرض مستحب مثلا عيادة مريض، أو مسافر لغرض واجب بر والدين أو نحو هذا. طيب ده مسافر في الحالة دي، حال سفره بقى، حال سفره ارتكب معصية، ارتكب مخالفة، لكن السفر في حد ذاته ليس حراما، لكنه ارتكب معصية، دي لا تمنع من الرخص، لا يمنع من يقصر الصلاة. ليه؟ دي معصية في السفر، زي ما معصية في الحق، معصية في السفر ينبغي أن يتوب منها، لكن لا تمنعه من تعاطي الرخص الشرعية. أما السفر إذا كان سفر معصية يمنعه من الرخص. العبد الآبق أبق عن سيده وفر، وفراره ده كان سفرا إلى بلد بعيد، أو لا يباح له، لأنه في حالة معصية، هو مسافر سفر معصية، لا يباح له أن يقصر صلاة ولا أن يفطر في رمضان. المرأة الناشز، امرأة ناشز وسافرت نشوزا، سافرت وهي ناشز بغير إذن زوجها، وخالفت أمره وخرجت من بيتها ناشزا ومخالفة، سفرها لا يبيح لها المسافر ليرتكب حراما، يشرب خمرا، يزني، يرتكب أي شيء حرام، سفروا من أجل هذا المقصود، سفر معصية. يبقى في فرق بين سفر المعصية والمعصية في السفر. سفر المعصية لا يباح معه أن نأخذ أن لا تباح الرخص معه، لا تباح، لأن الرخص دي الله عز وجل رخصها لعبادي وخفف عنهم ليعينهم على طاعته أو على مقصوده من مباح، فلا ينبغي أبدا أن تكون هذه الرخص عونا لهم على معصية الله عز وجل. ماشي؟ طيب يبقى احنا هو بنقوله السفر إذا كان سفر معصية يبقى ده لا يجوز لصاحبه الايه خطرك ان يعني يتعاطى الرخص. اما من سافر سفر مباحا ثم وقع في مخالفه او معصيه، هذه لا تمنعه من الايه من الايه من الرخص، ما دام سفر وسفر مباح او مستحب او واجب لا يمنع من الايه، وحصل معصيه، لكن المعصيه دي لا تمنعه من الايه. ولهذا يجوز له المسح على الخفين، اخبرك يجوز له. طيب يبقى احنا عندنا الايه المعاصي لا تناط، الرخص لا تناط بالمعاصي. طيب دي اول قاعده متفرعه عن الايه عن قاعده المشقه تجلب التيسير، المشقه تجلب التيسير. طيب القاعده التي بعدها من القواعد الفرعيه المتفرعه من قاعده المشقه تجلب التيسير، قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. قاعدة في غاية الأهمية، قاعدة في غاية الأهمية. هذه القاعدة دليلها قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقوله وكذلك قوله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، إلى آخر ذلك من الآيات الدالة على أن الضرورة تبيح أو أن الضرورات تبيح المحظورات. طيب تعالوا نتعرف على الضرورة إيه هي، ليه؟ لأن الناس تخلط، يجعلون من إيه؟ من كل شيء ضرورة، إنك الضرورة هي التي اضطرتني إلى أن أذهب إلى البنك فأتعامل بالربا، الضرورة التي دفعتني لأفعل كذا وكذا، الضرورة، وتيجي تبحث تجد ما نفعهم ليس بضرورة، لا يمت للضرورة بصير. انتبه معي، فتعالوا نتعرف عليه الضرورة لغة واصطلاحا لنضبط الأمر. الضرورات طبعا جمع ضرورة، والضرورة ما لا يحصل وجود، أو الضروري ما لا يحصل وجود الشيء إلا به، كالغذاء الضروري بالنسبة للإنسان، ماشي، ده اسمه ايه؟ ده من حيث اللغة. طيب والمحظورات اللي هي المحرمات، اللي هي المحرمات. طيب تعريف الضرورة بقى وبيان ضوابطها. ولما كثر في عصرنا لفظ الضرورة على غير وجهها الشرعي، استعمال لفظ الضرورة على غير وجهها الشرعي، وجعلها ذريعة لفعل الكثير من المحرمات زي ما قلت لك كده، لازم تعريف الضرورة ومعرفة ضوابطها. ماشي، كثير من الناس يرتكب الحرام ويتذرع بالضرورة، طيب حسنا تجد الضرورة. طيب معي الضرورة لها عدة تعريفات أو عدة تعريف متقاربة. من أشمل هذه التعريف أو التعريف ما يلي: الضرورة هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، حالة من الخطر أو المشقة الشديدة، حالة من الخطر أو المشقة الإيه؟ الشديدة، بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال، ويتعين في الحالة دي يخاف أن يحدث له تلف العضو من أعضائه، انتهاك لعرضه، دي مسمى المقاصد الخمسة، ضرر على عقل يقع على عقله، على عقله، طيب بماله، ده تسمى ايه؟ هنا دي يسمى ضرر. ويتعين او يباع عندئذ ارتكاب الحرام او ترك الواجب او تأخيره عن وقته دفعا للضرر عنه في غالب ظنه، ضمن قيود الشريعة بضوابط الشريعة. في الحالة دي يباح له ان يرتكب الحرام لدفع الضرورة، الاذى اللي هيترتب عليه هلكة النفس او تلف عضو من اعضائه او فساد لعقله او انتهاك لعرضه، يباح له عندئذ ارتكاب الحرام او ترك الواجب او تأخيره عن وقته دفعا للضرر، دفعا للضرر. طيب ده اللي هو غلب على ظنه، ضمن ايه؟ ضمن قيود، ضوابط، قيود يعني ضوابط الشريعة. يعني هذا الامر، الضرورة اللي تبيح له ارتكاب المحظورات دي لها ضوابط، زي ما تأتى في بقية القواعد المتصلة بهذه القاعدة، زي الضرر، انه هذا الضرر يقدر بقدرها، ضرورة تقدر بقدرها، زي ما نيجي في القاعدة، قاعدة جيد تقدر بقدرها، وهكذا من غير وغير ذلك من ضوابط الايه الضرورة. طيب تعالوا يا جماعة نتعرف على ايه هي ضوابط لابد من ايه، هذا التعريف يظهر لنا ان لابد من تحقيق ضوابط او شروط الضرورة حتى يتم الاخذ باحكام الضرورة. لازم عشان ناخذ باحكام الضرورة لابد من تحقيق الشروط والضوابط اللي بالفعل تبيح لنا ان نأخذ بأحكام الضرورة من إباحة ارتكاب المحرم أو ترك الواجب أو ترك الواجب. تعالوا إيه هي بقى الشروط الضوابط دي؟ أولا أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، الضرورة موجودة دلوقتي قائمة، مش لسه حاجة منتظرة في المستقبل، لا موجودة، يتحقق المرء من إيه؟ من وجود خطر حقيقي على إحدى الضروريات الخمس: الدين والنفس والعرض والعقل والمال، كن بالفعل إن هو تحقق إن في خطر على ضروريات الخمس ليه، على حياته، على أعضائه، على عرضه، على لآخره، مش لسه حاجة إيه مرتقبة أو منتظر، لا قائم بالفعل. يبقى أن تكون الضرورة قائمة بالفعل وليست منتظرة. ثانيا ألا يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى من المباحات، ما قدموش أي وسيلة يدفع بها الضرر مباحة، كل الوسائل المباحة انتهت نفذت، ما فيش وسائل مباحة، هذا الضرر لن يدفع إلا بارتكاب محرم أو ترك واجب، يبقى ده كده إيه خلاص يعني. لكن لو في وسيلة مباحة يبقى لا يلزمه أن يسلك هذه الوسيلة المباحة، هذه الوسيلة المباحة. إزاي؟ واحد عنده مهدد خلاص عليه دين واخد حكم بالسجن ومهدد خلاص إما أن يسدد أو يسجن، طيب يقول لك انا اروح اجيب قرض من البنك. قرض منين؟ من البنك. طب عنده حاجه يبيعها، عنده شقه يبيعوها، او عنده ارض يبيعوها، لا يجوز. البيع امره مباح، تبيع ما عندك وتسدد الدين. لكنك تذهب وتقول انا خلاص دخلت، طب ما انت عندك وسيله اخرى تدفع بها هذا الضرر، بيع هذا الشيء الفاضل عن، او هذا الشيء حتى لو شقه بيعها وهتسكن بالايجار، مفيش مشكله. ما كثير من الناس يسكنون بالايجار، المانع انك تسكن تستاجر زي غيرك، ما دي وسيله مباحه، الاداره امر عادي والبيع امر عادي. فما انت كده ايه، وعندك ما تسدد به وتدفع به الضرر، يبقى لا يحل لك ان تذهب لتقترض قرضا ربويا، قرضا ربويا. امامك وسيله اخرى، خلاص ما عندكش كده، وسيله اخرى بيغفل عنها كثير من الناس، انك انت تشتري شيئا بالتقسيط وتبيعه نقدا لغير البائع، اللي بنسميها مساله التورق في الفقه. يعني ها عليك دين وخلاص، احكام بالسلع والدنيا، ولكن بامكانك ان تشتري ثلاجه بالتقسيط، تشتري سياره بالتقسيط، تبيعها نقدا وتسدد. البيع والشراء هنا مباح بضوابطه، وبيع التورق يجوز للحاجه، وما ينفعش بس بشرط تبيعها لغير ايه، اشتريتها بالتقسيط وهبيعها نقدا، بس بيعهاش للايه، لمن اخذتها منه. تعمل ايه؟ اسلك هذا المسلك طالما ده مباح موجود، ولا تذهب للقرض الربوي، انتبه معي. يبقى انت، لكن لو لو لو لو كل الوسائل نفذت وخلاص مفيش مفر، احكام نهائيه والسجن خلاص، اما ان تدفع او تسجن ده امر اخر، بس كنت سال يعني لم تبقى لك وسيله مباحه. طيب ثالثا، ان تكون الضروره ملجئه، ان تكون الضروره ملجئه بحيث يخشى تلف النفس والاعضاء، ان عنده الضروره ديت ايه، خلاص هي هنا مش ملجئه، مكتوب خطا، هي ملحه ماشي، بحيث يخشى تلف الايه، الضروره دي هتؤدي الى تلف الايه خلاص ملحه موجوده خلاص زي ما قلنا. طيب لا يخالف الايه، المضطر مبادئ الشريعه، ان المضطر لا يخالف مبادئ الشريعه وقواعدها واحكامها، فكل ما خالف قواعد الشرع لاثر فيه للايه، للضروره. المضطر ده يكون منضبط باحكام الايه، باحكام الشريعه ومبادئها وسائر ايه احكامها. خامسا، ان يقتصر فيما يباح تناوله للضروره، خلاص على الحد الادنى لدفع الضرر لا يتعدى، فمن اضطر غير باغ ولا عاد لا يتجاوز. واحد اضطر لاكل الميته وسيدفع ضرره او اضطراره بلقمتين او بلقمه، لا يجوز له اثنتين، بثلاث لا يجوز، سنتين لا يجوز له ثلاث، وهكذا. سيدفع الغصه بشربه خمر، لم يجد ماء ولا شيء خلاص، وغصه سيموت ان لم يدفعها، بشربه واحده لا يجوز له الثانيه، خلاص ضروره تقدر بقدرها. لازم يقف عند حد الايه، ما تدفع به الضروره، ما تدفع به الضروره. سادسا، ان يتحقق ده بقى في حاله الضروره العامه، ولي الامر في حاله الضروره العامه من ضرر واضح تتعرض له الدوله للخطر، اذا لم تاخذ عندئذ بايه، بالضروره، ده بقى ولي اتاكد من فعلا ان يكون فيه الضروره دي في حاله الضروره العامه، وهيلجا فيها لايه، لعمل يكون يتاكد ويتحقق من هذا عن طريق ايه، هو يذكر ما عنده اللي هو ولي الامر من ظروف صعبه او من ضروره من اشياء، واهل العلم يوصفون هذه الحاله ويقولون بالفعل ان ايه، ان في ضروره يجيز له باقبالك ان يرتكب حراما، او اقبالك يطلب هكذا، او يترك واجبا، تكون فعلا دي يتحققوا من دي في ضروره، ان في ضرر عام وصل الى حد الضروره يبيح له ان ده يتحقق به ازاي؟ يذكر الخطر او الاخطار اللي هي بتداهمه ويحكيها لاهل العلم القادرين على استنباط الاحكام، هم اصحاب الكلمه ان يقولوا دي حاله ضروره، فيباح له ان يرتكب الحرام، او ليست حال ايه؟ حال ضروره. الشروط ديت والضوابط اذا خلاص اتينا في الحاله ديت، يبقى ديت ناخذ باحكام الايه؟ الضروره. طيب ايه معنى القاعده بقى؟ ايه معنى القاعده من المحظور او الحرام؟ المنهي عن فعله، المنهي عن فعله شرعا يجوز ارتكابه عند الاضطرار أو الحاجة الشديدة، وكذلك الواجب يجوز تركه عند الاضطرار، يسقط عند الايه اضطرار الاعذار. شيخ الاسلام ابن تيميه يقول من الاصول الكليه، شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول من الاصول الكليه ان المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب. المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب، اللي هو ايه؟ اللي هو ده في حاله الواجبات، وانت عاجز عن الاتيان بهذا الواجب يسقط الوجوب. الواجبات تسقط بالاعذار، تسقط بالاعذار ليه؟ واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فواجب ولكن انت غير قادر على الاتيان به. يقول لك الجهاد الجهاد واجب بشروط عند القدره والى اخره من الشروط. طيب واحد عاجز غير قادر، لا نستطيع ان نوجب عليه شيئا، انتبه معي، الواجبات تسقط بالاعذار. فلا ينبغي ان توجب على احد شيئا لا يقدر على القيام في الصلاه واجب، لكن واحد لا يستطيع القيام يسقط عنه ويصلي قاعده. طيب لا يستطيع يصلي قاعده يصلي نائم، وهكذا. فاذا الواجب يسقط، المعجوز عنه من الواجبات يسقط للعجز، للعجز. عشان كده بنقول ان ايه الواجبات تسقط بالاعذار، وبقول بقى وان المضطر اليه بلا معصيه غير محظور. الشيء الذي اضطر الانسان اليه بلا معصيه، عشان قلنا ان ايه الرخص لا تنط بالايه بالمعاصي، بلا معصية غير محظور. فلم يقول الله، يقول هو شوف الكلام، فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد ولم يحرم ما يضطر إليه العبد. يا سلام على الكلام. لا يوجب الله عز وجل على عبد شيئا يعجز عنه، ولا يحرم عليه شيئا يضطر إليه، زي ما احنا قلنا كده بقى، بس بالضوابط والشروط اللي ذكرناها. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، زي بيقول ايه الشيخ السعد رحمه الله، وليس واجبا بلا ايه، فيش واجب ايه اخبلك مع العكس الا مع اقتداري، ولا محرما مع اضطرار، مع الاضطرار خلاص. طيب من امثلة القاعدة بقى جواز خروج المعتد ده عن وفاة زوجها إذا اضطرت لاكتساب معيشتها. واحدة في العدة ويجوز لها الخروج، ولكن لا تجد قوت يومها ولا تجد أحدا ينفق عليها، وما فيش مفر أنها تخرج لعملها لتعمل أو لتكسب لقمة عيشها، يجوز لها ذلك خلاص. ليه؟ بس على قدر الضرورة، على قدر ما تؤدي عملها ثم ترجع إلى مكانها. جواز أخذ الأجر على الطاعات مثل تحفيظ القرآن والإمامة حفاظا على شرائع الإسلام، ده على القول اللي يقول بالمانع، ده اللي بيقول بالمانع، لكن مش المانع خلاص، حتى لو قال بالمانع. طب في الحالة دي نعمل ايه؟ والناس مش ما عنده أولاد وعنده أسر وعنده، يبقى نوقف تحفيظ القرآن ونضيع حفظ القرآن؟ لا لا، ياخد راتب يكفي به حاجته ويحفظ، وكذلك سائر الأعمال الشرعية لو يوجد من يقوم بها تطوعا، لو لم يوجد بها من يقوم بأطفال. والإمام ابن القيم كذلك أورد في فصل كده في إيه عنوانه إعادة الصلاة لمن صلى منفردا خلف الصف توافق القياس. قال من قواعد الشرعية الشرع الكلية أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. يعني إيه؟ يعني اللي صلى منفرد ويوجد مكان في الصف خلاص ده ما ينفعش إيه؟ لا تصح صلاته. لكن الصف مقفول ومفيش مكان يصلي جر امام ومفيش اي، خلاص هل يترك صلاه الجماعه في الحاله دي؟ انه يترك صلاه الجماعه؟ لا، يقول لك خلاص الحاله دي حاله ضروره هيصلي. نفس الكلام يعني قال، وهو طرد هذا القياس، انه قال ايه اذا لم يمكنه ان يصلي مع الجماعه الا قدام الامام، الامام والصفوف اتملت عن ايه جانبي الامام وخلفه ولا يوجد مكان الا امام الامام. طيب يصلي جماعه ولا ما يصليش؟ ولا يجوز ان يتقدم عن الامام، لا يجوز ان يتقدم عن الامام، لكن هنا لا مكان له. طيب اما ان يترك صلاه الجماعه او يصلي قدامه، ها قال فانه يصلي قدامه وتصح صلاته. رجح الإمام ابن القيم أيضا أن الحائض إذا عجزت عن الإقامة حتى تطهر، ده في كتاب إعلام الموقعين، يعني الحائض إيه اللي عليها طواف وفي الحج أو عمرة والطيارة وحاضت وموعدها في الطائرة لم تطهر، وموعد الطائرة خلاص اقترب، وإما أن تطوف وهي حائض أو لا تطوف وضع لها العمرة أو الحاج، نعمل إيه؟ ها، رجح أن تطوف للضرورة حال حيضها. قال هذا بمنزلة أن تكون بمثل من طافت إيه؟ عريانة للضرورة. قال هذا للضرورة، الوقت خلاص دخل وما فيش دلوقتي مجال إنها تنتظر، وهات إيه وموعد السفر وما فيش مفر، وهي لم تطهر تعمل إيه؟ ها، ما تتمش عمرتها ولا حجها، خلاص زي ما الطهارة شرط للصلاة تسقط، شرط للصلاة بتسقط، ويصلي عند العجز عند يسقط ثم تيمم. طب ما فيش ماء ولا ولا ولا ولا تراب، يصلي فقط طهورين. طيب ودي خلاص ضاق الأمر، ضاق الأمر فما فيش مفر. قال يجوز لها أن تطوف وهي حائض. طيب أحوال الفعل مع الاضطرار، أحوال الفعل بقى مع الاضطرار هيوصف بإيه؟ الفعل اللي هيفعل ده إيه حكمه مع الاضطرار؟ ماشي، عندنا ثلاث أقسام. أولا يفيد إباحة الإيه؟ المرحلة، حالة اضطرار تبيح أو تفيد الإباحة المرخص به، ماشي، أي يعتبر حكمه ما دامت الضرورة قائمة، ها؟ يعتبر مباح له أن يفعل هذا، زي أكل الميت للمضطر بقدر دفع الهلاك عن نفسه، لقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه. الاستثناء من التحريم، استثناء إلا ما اضطررتم، ده استثناء من التحريم، إباحة، إباحة يعني إيه؟ يباح له أنه يأكل الميت بقدر ما يدفع إيه ضرر، فيفيد، فأبيح، تبيح له. إذن إذا الاضطرار هنا يبيح له فعل الإيه؟ فعل الشيء الإيه المحرم هذا. وطبعا في اكل الميته بالذات او في حاجه او ما يعني اللي فيه ده، دي يسمى الرخصه الواجبه. يعني ايه الرخصه الواجبه؟ لو امتنع عن الاكل حتى مات، مات عاصيا. ليه؟ لان مصلحه بقاء النفس والحفاظ عليها اعظم في الشريعه من يرتكب هذا الحرام. نعم، ففي الحاله دي ايه، ما اقولش لا انا اتورع وايه واموت ولا اكل هذا الحرام، لا اموت واموت على طاعه ولا افعل، لا انتبه معي، مات لم يموت عاصي. طيب والاضطرار هنا يتحقق بالمجاعة وكذلك الإكراه التام. بالمجاعة إنه خلاص المجاعة وما فيش أكل وهيهلك، فيش حاجة غير ناكل ميتة موجودة قدامه، وإما ليهلك صلى الله السلام والعافية، أو إكراه تام يعني لا يجد إلا الميتة ليدفع بها الهلك عن نفسه، لا يجد إلا هذا. طول ما بإمكانه يجد أي شيء غير الميتة خلاص ما لا يجوز له، لكن لم يعد الا او الكراهه التام. الكراهه التام اللي هو ايه، بيسموه الكراهه التام او الملجئ، اللي هو في عندنا كراهه تام وكراهه ناقص. الكراهه التام اللي هو بيمتنع معاه بقى الايه الاختيار والايه والاراده، ملوش خلاص اختيار والاراده، مفيش مفر، كراهه تام لا مجال للاختيار، ما عندوش اي فرصه للاختيار، فيش، ده كراهه تام. اكره على هذا بشروط الإكراه المعتبر ولم يعد أمامه خيار، فلم يعد أمامه خيار. طيب ده في الحالة دي بيعمل إيه؟ بيبيح أو يفيد إباحة الفعل الإيه المحرم، يبقى يصير مباح. وقلنا بقى بيختلف الأحكام، إذا كانت فيه منها رخص واجبة زي ما احنا ذكرنا، زي اللي بيدفع الهلكة، أكل الميت لدفع الهلكة، أو شرب الخمر لدفع الهلكة عن النفس بقدرها، على قدر ما يدفع به الضرورة. طيب اثنين، اضطرار لا يسقط الايه الحرمة بحال، لكن يرخص في الاقدام عليه لحال الضرورة، زي ايه، اتلاف مال المسلم او جراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب بالايمان، وهذا يكون عند، لا يكون الا عند الاكراه التام، الاكراه الايه التام الملجئ، الإكراه التام. طيب ما اتلاف مال المسلم والإكراه مش تام، يعني إكراه ناقص بيتعرض، هيضمن في حالة جت، هيضمن ماشي، هيضمن هذا المال الذي أتلفه ما دام عنده اختيار. طيب احنا نقول اهو ان ايه، وكلمه الكفر يكون اكراه تام بشروطي، اكراه معتبر، اكراه معتبر مش مجرد تهديد، لا اتعرض للاذى والتعذيب والهلك خلاص. لا افعال رقم ثلاثة بقى، افعال لا تباح. طبعا يبقى الايه، ان هذا القول قول كفر، وان ده كفر لا يجوز، والحرمه قائمه، لكن هو ابيح له ان يقدم على هذا ليه؟ لحاله الاضطرار اللي هو فيها. طيب عندنا رقم ثلاثة، افعال لا تباح بحال ولا يرخص فيها اصلا، لا بالاكراه التام ولا غيره، زي قتل المسلم او اتلاف عضو من اعضائه، لا يجوز لاحد ان يقدم على قتل مسلم ويقول لك انا مكره. نفسك ليست باولى من نفسه، نفسك ليست باولى من القتل، قتل النفس لا يجوز. هتقول لي اكراه، ما فيش اكراه ليه؟ نفسك ليست اولى باولى من نفسي، ما دام نفسي معصومه هتقتل انت. طب ومال، ما انت تقتل انت، ما تقتلوش نفسك، مش اولى من نفسه، فلا تقدم على ايه، على ذلك، ولا يباح هذا لا باكراه ولا بغير اكراه. يعني نقف اليوم عند هذا الحد، واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفر الله واتوب اليك، لا اله الا انت، والسلام عليكم ورحمه الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.